ختام مسك ولا ما تقدروا بالحساب الاسكرية صحيح. إيه فتحت العمرة يا شيخ لذلك فتحت العمرة لذلك يعني في زحمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله: الفصل الخامس في المجمل والمبين. قد فسر المجمل والمبين فيما مضى، وها هنا يبين أن من المبين ابتداء آية والسارق لا مراء، ومثلها تحريم الأمهات ونحوها من المحرمات. وفي الوضوء برؤوسكم وفي رفع عن أمتي الخطأ نفي، كذاك لا نكاح إلا بولي، ونحوه فواضح ذا منجلي. وإنما البيان إخراج إلى حوز التجلي ما يكون مشكلا. نعم من المجمل في القرآن وسنة نوع بلا بيان، والمتشابه اسمه كما مضى، ومثلوه بأمور تقتضى. ومنهما إجماله قد انمحى بما أتى من الدليل أوضحا، كقوله جل على أو يعفو، والراسخون وعليه الوقف مرتب. والقرء في المقروء في آية العدة بالقروء، ومثله الضمير في جداره في خبر في وضع خشب جاره في وضع خشب جاره. قال رحمه الله: الفصل الخامس في المجمل والمبين. قد سبق تفسير المجمل والمبين، ونزيدها هنا أن من المبين ابتداء آية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وبعضهم لا يطلق إلا على المبين والمبين، بعضهم يطلق البيان عليه الكل ولو لم يسبقه إجمال. هذا هو اللي أشار إليه، من البيان ما لم يسبقه إجمال. شيخ، على هذا نستطيع أن نقول القرآن كله بيان؟ القرآن كله بيان، السنة ما بينت، السنة كذلك بيان، لأن بعض لا هو منه ما احتاج بين في ذاته. نعم بين في ذاته، سيدانه هو اللي مشاه عليه. نعم. وإلا هم بعضهم لا يطلق المبين والمبين إلا على المبين والمجمل ومبين، يعني ما أجمل ابتداء ثم بين بعد ذلك. وبعضهم يطلق على الاثنين، بيان ما سبق إجمال. نعم. أو بيان سبق إجمال. قال: وآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، وآية وامسحوا برؤوسكم. أيوة، هذا ليس في إجماع. إجماع. وآية وامسحوا برؤوسكم، هذه مختلفين في الباء مراد به، يعني على خير السنة بينت وسلم مسح الجميع، مع ذلك ما قبلوا. الشافعي قال الفرق أقل ما يطلق عليه المسح، مع أنه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة قال الربع، فين واحد بحملوا على التبعيض، من البعض تأتي للتبعيض. شيخ، هذا الخلاف، لأن نستطيع أن نقول هو إجمال ثم بين بعد ذلك، والله هو اعتبره لأنه بشرة بيان، يعني لم يسبقه إجمال. هذا الخلاف يمكن أن نعبر عنه أنه إجمال، سبب في الإجمال. وليه يختلف في الفرق لوقوع الإجمال في الآية، كون الباء هنا للتبعيض. وحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. لا. وحديث لا نكاح إلا بولي، ماشي، هذا واضح، وكل من ذلك واضح. هذا قول صحيح، إن الله هم لا يحتاج وكل مبين أرهم بين. وكل من ذلك واضح جلي لا يحتاج لبيان، لأن البيان إنما هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. قال: نعم من المجمل في القرآن والسنة ما لم يرد له بيان، ويسمى المتشابه كما مضى على قوله. ومثلوه بنحو أوائل السور في رأي. هذا صحيح يا شيخ. وكذلك كيف تصاف النبي صلى الله عليه وسلم صاف الله بالصفات لا يعلمها إلا هو. شوف، هذه صحة ووصف بأن متشابه هنا الذي ذكره. هو صحيح أن ما اختص الله بإلمه، كل ما قالوا ما في دليل، حتى الذي ذكره هنا شيخ لما قال من المجمل من القرآن في القرآن والسنة ما لم يرد له بيان ويسمى المتشابه. أيوة. هذا يصح يا شيخ؟ هذا راجح عند البعض المفيد أخص الله به. قال: ومنهما كان مجملا ولكن اتضح بالدليل، كقوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. بين اتضح مختلفين، ومن يقول الزوج ومن يقول ولي الأمر ومن المجمل. شيخ، كذلك إذن في وامسحوا برؤوسكم اختلفوا، ولكن على الراجح لك على التبعيض، لكن لما هو المسح بين هنا بصرف ما مسح، ما اكتفى بجزء رأسه. الشيخ يعني لما ترجح له أحد القولين قال قد وقع البيان في الإجماع السابق. قال وقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون إنه ما يريد بالمختص الله بعلمه دون خلقه, هذا هو اللي اعتبروه بالمختص الله بعلمه. قال وقوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به وينبني عليه الوقف على ما قبل يقولون. نعم اسم الجلال. ونحو القرء في قوله تعالى ثلاثة قرء, هذا مجمل. قال هو اتضح يعني بعد ذلك. والله ما اتضح. يعني بعضهم يقول الطور وبعضهم يقول حيض وكشف ودل من برا. والله اتضح اللي اتفقوا على بيانه, اللي بيجينا واتفقوا على بيانه هذا اللي اتضح. الشيخ يا حتى يعني ابن رشد لما ذكر المسألة قال الأدلة متكافئة وينبغي الترجيع من الخارج شيء خارجي. الأدلة في الأدلة الاستدلال من الآية. الطور. إيه نعم. الذين يقولون بأنه حيض. كل مرجح. قال وكحديث لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره. هذا منه المراد الضمير يعني صاحب الخشبة والله صاحب الجدار. قال رحمه الله ومثل المجمل غير المنزلي بلفظ مختار من المؤول بفاعل يستوي فيه اسم الفاعل واسم المفعول للتصريف, يضيع الشيء الاشكال اللي كانت يعرف باسم الفاعل واسم المفعول, كسر اسم الفاعل والفتح اسم المفعول, والان ضاع الستين في الابدال الفعلي. مختيرون مختير ثم ما في اصبحت مختار مختير بفاعل في الاصل او مفعول زيد طبيب ماهر ذو قول. اما الدليل في البيان فالى قول وفعل قسمه قد فصلا, فأن يكن عن مجمل تأخرا فسابق إن علم سبقه جرى. أما مع الجهل بيان يكون بكل ما بين الإجماع, يكون بالقول وبالإشارة وبالكتاب وبالتقرير. أما مع الجهل فذو البيان القول أي لقوة التبيان, كذا إذا تنافيا وهو كما طاف طوافين وكان أحرما أي قارنا لكنه قد أمر بواحد مثل بذا لا تأثرا. ومن أريد فهمه فيجب له البيان حسب ما يستوجب, وعن زمان الفعل لا يؤخر نعم إليه واقع فيؤثر, وجاز أن يبين المظنون ما كان قطعيا وذا مذكون. قالوا أما المجمل في غير القرآن والسنة فمثل لفظ المختار فإنه يحتمل الفاعل والمفعول. أيه. المضطر لا يضطر كاتب ولا شهيد مرفوع للفعل والمفعول يصح فيه مجمل. هنا يصح حمله على كليهما ما يسام. هنا يصح حمله على كليهما يعني ولا يضار ولا يضار, لابد واحد. لابد واحد. ونحو زيد طبيب معنى يختلف معنى يختلف. شيخ إذا لا تضار والدة لولدها هل هي اللي منهي عن ضررها والله هي اللي منهي عن ضرر الوالد, والكاتب هو منهي عن ضرره هو أو منهي هو عن يضر المكتوب. بعد مجمع شيخ إذا صح المعنيين في الشرع نستطيع أن نقول ما يمكن اختلف المعنى. قال ونحو زيد طبيب ماهر يعني ماهر هل تعود على الطبيب أم على زيد؟ أيوة لا تعود على ماهر. قال ونحو زيد طبيب ماهر. أيوة نعم. ثم البيان إما بالقول أو بالفعل فلو الكتابة والإشارة والتقرير. فلو تأخر عن المجمل وأحدهما سابق على الآخر فهو المبين. شيخ يعني يكون إما بالقول أو هو القول والفعل. قال الذي سبقه هو الذي يقع المبين السابق منه. فإن جهل السابق فالقول بقوته. فإن تنافيا يحمل القول على البيان كما لو الخصوص النبي صلى الله عليه وسلم كما لو طاف طوافين وكان قد أحرم وأمر بواحد فيؤخذ بالقول. هو محمول للطواف إنه هو طاف طواف واحد لأنه قارن, ولطاف طوافين متمتعين وهذا هو الصحيح يعني المحقق. وقال يؤخذ بالقول يعني بالطواف واحد أو كيف هذا كلام الطواف الركن. نعم طواف لكن الأول طواف القدوم. أي نعم طواف القدوم. وإنما يجب ولذلك مختلفين، المالكية يقول واجب غيرهم يقول سنة. وإنما يجب البيان لمن أريد فهمه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل بالمجمل، أما إليه فجائز. نعم. أما إليه فجائز. يعني كيف جائز واقع؟ صلاة فرضت ليلة الإسراء وبينت ذلك بالقول والفعل والحج خذوا عني. قال ولا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل بالمجمل، عن وقت حاجة، أما إليه فجائز. ولا يجوز، ويجوز أن يبين المظنون القطعية، وبين القاصر من حيث السند والدلالة على ما اعتمد، لا يشترط أن يبين أن يكون في قوة. أحسن الله.